الشيخ قل لهم حروف الجر، علمهم حروف الجر حتى يعرفوا ليش رب رجل مرة مضبوطة. نحن من رب رجل ومن رب رجل. فهوني ونفس واو القسم، لذلك نفس مجرورة بواو القسم. الله تعالى أقسم بالنفس وما سواها، وما سواها يعني والذي خلقها وهو الله. الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، أما نحن لا نقسم بالمخلوقات، لا يشرع لنا أن نقسم بالمخلوقات، نحن نقسم بالله، نحلف بالله أو بصفة من صفات الله. يعني لنا أن نقول والله أو وحياة الله أو وكلام الله مثلا، هذا مشروع. القسم طبعا لشيء فيه فائدة يسمى شيئا مشروعا، أما نحن لا يشرع لنا أن نقول وحياتي أو وحياة أولادي أو وحياة أمي أو وحياة أبي، هذا ليس مشروعا، مكروه يعني في الشرع، مكروه أن واحد يحلف، أن يحلف الشخص بغير الله. أما الله تعالى فيحلف بما شاء من خلقه، لذلك قال ونفس وما سواها، يعني أقسم بالنفس والذي خلقها فألهمها. هون الضمير راجع للذي سواها وهو الله، فألهمها أي الله ألهم النفس، ألهمها ألهم النفس يعني ألهمها الله فجورها وتقواها، يعني إما أن تكون فاجرة وإما أن تكون تقية. من خلق ذلك فيها؟ الله. الشرح: هذا الحديث رواه البيهقي في كتاب القدر من حديث يحيى بن يعمر الذي هو أول من نقط المصاحف. فينا نقول يعمر ويعمر، بس يعمر أحسن أشفى. هو أول من نقط المصاحف، سمعتوا هذه اللي عملها هو البدعة الحسنة أنه نقط المصحف. قبل نقطه كان يكتب بلا نقط، ما كان في شكل ولا نقط ولا همزات ولا شدات. عن أبي الأسود الدؤلي الذي هو معروف بأنه من ثقات التابعين أخذ الحديث عن سيدنا علي وغيره، وكان هو أول واضع للنحو بإشارة سيدنا علي. هو أبو الأسود حصلت معه حادثة مع بنته، عم يحكيها شيء فما فهمت عليه لما حكي، فعرف أنه الناس بلشوا ما يعرفوا القواعد العربية الصحيحة، فراح أخبر الإمام علي رضي الله عنه بما حصل بينه وبين ابنته، وأشار عليه سيدنا علي أن يضع قواعد النحو. لذلك لما قال له انحو هذا النحو، يعني امشي بهذا الاتجاه، سموه علم النحو اللي هو نحن نقول له القواعد العربية. عن عمران بن الحصين الذي هو أحد فقهاء الصحابة المجتهدين المشهورين بالعلم، حتى قيل إنه لم يدخل البصرة أفقه منه، أي أن كل من دخل البصرة من أصحاب الرسول فعمران أفقههم. وعمران بن الحصين هو أيضا من أولياء الصحابة، الملائكة كانوا يزورونه، ثم ذات مرة استعمل الكي من أجل البواسير، والتداوي بالكي مكروه لم يكن يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هون اكتبوا تحت منها أي إن كان لغير حاجة، يعني الرسول لم يكن يحب التداوي بالكي، يعني إذا كان يوجد دواء غير الكي، أما إذا لم يجد سوى الكي فلا يكون عليه كراهة. يعني المقصود هون بالكلام لم يكن يحبه الرسول، يعني إذا كان يجد الشخص دواء غيره. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لو كان في شيء من أدويتكم هذه شفاء لكان في شربة عسل أو كية بنار أو شرطة محجم. يعني معناه هذه الأشياء فيها فوائد كبيرة، اللي هي شربة العسل والكي بالنار وشرطة المحجم، معناه فيها فوائد عظيمة. فإمتى بيكون مكروه الكي اللي كان يكره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن كان الشخص يجد دواء لعلته غير الكي، أما إذا لم يجد فليس مكروها. وهلأ في ناس بعد بيعرفوا بالكي، موجود منهم في الحجاز. فانقطعت عنه الملائكة يعني لبرهة، ثم بعد برهة عادوا لزيارته. ومعنى قوله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أي يسعون إليه، أي أعمالهم حركاتهم وسكناتهم. وقوله أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، معناه هل هو شيء قدره الله تعالى أنه سيحصل منهم، أي باختيارهم ومشيئتهم الحادثة بعد مشيئة الله الأزلية وعلمه الأزلي الأبدي. وقوله أو فيما يستقبلون به معناه أم هو شيء جديد لم يسبق به قدر ولم يسبق في علم الله في الأزل أنه يحصل منهم، إنما هم من تلقاء أنفسهم من غير أن يكون لله تصرف فيه يعملون، أو هل هم ليس لهم اختيار بل هم مسلوبو الاختيار بالمرة. ومعنى قوله مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم، أي أريد منك نصا شرعيا. يعني بدنا ننتبه هون بالحديث، ما يفكر الواحد أنه هذه العبارة تتبع العبارة اللي جاي قبلها. لاحظوا هون بالحديث عم بيقول أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم، هذه ما تبع على هاي. هو عم بيقول له اعطيني جواب على هالسؤال مما جاء به الرسول، يعني بالنص الشرعي جاء به الرسول. فهمتوا؟ يعني هون حتى ما واحد يتوهم انه هو عم بيقول له هيدي مما اتاهم به نبيهم اللي هي فيما يستقبلون به. هو عم بيقول له الامور التي تحدث من الناس باختيارهم العمل والكدح والسعي، هذا يحصل بسابق تقدير ازلي من الله ام هو شيء يستقبله الانسان بدون سابق تقدير من الله؟ أريد منك جوابا شرعيا جاء عن رسول الله. لأنه قد واحد إذا قال العبارة هيك يظن أنه هيدي تابعة على اللي قبلها، لا، هو عم بيقول له أعطيني جواب شرعي على هالسؤال هذا منقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم، أي أن حركات العباد وسكناتهم كلها شيء حصل من العباد بقضاء الله. يعني شو يعني بقضاء الله؟ بخلق الله. ومعنى قوله أفلا يكون ظلما، أي أنه أراد أن يزيد في امتحانه فقال أفلا يكون ظلما. والمعنى إن كان الإنسان يعمل فيما قدر الله تعالى، يعمل على حسب مشيئة الله وعلمه، ثم حاسبه في الآخرة على هذا العمل فعاقبه، ألا يكون ظلما؟ كمان هذا السؤال لاختبار يعني سعة فهم هذا الإنسان في هذا الموضوع. قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلقه وملك يده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ألهم الله تعالى أبا الأسود الصواب فأجاب بما معناه أن الله لا يحكمه أحد، هو فعال لما يريد، جعل الأعمال أمارات أي علامات، ووفق بعض الناس بأن يختاروا الهدى والصالحات من الأعمال وينساقوا إليها باختيارهم على حسب مشيئته وعلمه فيكونوا من أهل النعيم المقيم، وأن ينساق قسم منهم باختيارهم إلى ما نهى الله عنه من غير أن يخرجوا عن تقدير الله وعلمه. جعل الأعمال أمارات يعني علامات، لما الإنسان يكون من أهل الضلال وتظهر عليه أمارات الضلال بالقول أو الفعل مثلا، فهذا علامات على أنه من أهل الضلال، لكن هو ما حصل منه هذا بدون سابق مشيئة من الله. الله شاء في الأزل أن يكون من أهل الضلال، فجعل الله الأفعال التي تصدر من هذا الإنسان، الأعمال اللي بتصدر اللي هي ضلال، أمارات على حاله الذي سبق في علم الله الأزلي أنه يكون على هذا الحال هذا الإنسان. وأن ينساق قسم منهم باختيارهم إلى ما نهى الله عنه من غير أن يخرجوا عن تقدير الله وعلمه. شو يعني عن تقدير الله؟ يعني عن تدبير الله الأزلي. التقدير معناه التدبير، تقدير الله معناه تدبيره. فإذا حاسب العصاة وعاقبهم لا يكون ظالما، لأنه هو الحاكم ليس له حاكم، هو الآمر ليس له آمر، تصرف فيما له فيما يملكه ملكا حقيقيا ولم يتصرف فيما ليس له، لأن الظلم في لغة العرب هو أن يتصرف بما ليس له. إذا إنسان تصرف بما ليس له على غير وجه حق هذا شو بيكون التصرف؟ ظلم، يسمى ظلما، يسمى حراما. فشوفوا من كلمة بما ليس له يعلم أن الله لا يتصور منه الظلم، لأن كل شيء ملكه. يعني لو واحد بيحفظ، ليش نحن بنحفظ التعاريف؟ نستفيد منها في الأدلة وفي الردود، منها هون لما نعرف ما معنى الظلم؟ أن يتصرف بما ليس له. طب كل شيء ملك لله، فإذا تصرفه بالعباد الكفار وتصرفه بالعباد المؤمنين هو تصرف بما يملك، فلا يتصور منه أن يكون ظالما في تصرفه بهؤلاء ولا أن يكون ظالما في تصرفه بهؤلاء. والله تعالى كل شيء خلقه وملكه، لا يسأل عما يفعل وهم أي العباد يسألون. وقول عمران يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحذر عقلك، معناه أنه لما وفق للجواب الصحيح دعا له وصوب جوابه وقال له لم أرد بما سألتك إلا لأحذر عقلك، أي أردت أن أمتحن فهمك للدين. ثم قال عمران إن رجلين من مزينة وهي قبيلة من قبائل العرب أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ معناه نريد منك دليلا وحجة من الشرع. فقال عليه الصلاة والسلام بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم، يعني أجاب أبو الأسود بنفس الجواب اللي أجاب به رسول الله، مع أنه ما سمعه من الرسول، إنما الله ألهمه ذلك، ألهمه الجواب الذي أجاب به الرسول. ففرح عمران لما سمع من أبي الأسود نفس الجواب الذي سمعه من الرسول حين سئل هذا السؤال، فرح بذلك لأنه الله ألهمه الجواب الصواب اللي أجابه الرسول على هذا السؤال صلى الله عليه وسلم. ومصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني أحيانا بيكفيكم بالرد على أهل الضلال أن تكونوا حافظين دليل واحد في بعض المسائل، مثل المسألة هذه إذا قال لك شو الدليل أنه الله تعالى هو خلق الضلال في من هو من أهل الضلال والهدى في من هو من أهل الهدى، فتقول له الآية فألهمها فجورها وتقواها. مثل واحد من أحبابنا كان رايح يناقش واحد من مشايخ الضلال يقول الله تعالى لا يخلق الشر وهذا كفر اللي بيقول هيك، فأول ما جلس معه حاطين كاميرات فيديو مستعدين انه نقاش الله قد يطول، فأخونا قال له أريد أن أسألك سؤالا من خلق إبليس؟ فقال له الله. قال له ومن هو رأس الشر؟ قال له إبليس. قال له انتهى النقاش بيننا. فقام هذيك نط وصار يعيد قال له ما تاكل لي راسي وشيل سيجارة صار يدخن، قال له انتهى النقاش، انت اعترفت انه رأس الشر إبليس واعترفت ان الله خلق إبليس، كيف بتقول الله ما خلق الشر؟ هو رأس الشر الله خلقه اللي هو إبليس، مثل ما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز لو شاء الله ألا يعصى لما خلق إبليس، يعني لو أراد الله ألا يكون في الناس معاصي ما خلق إبليس الذي يوسوس للناس بالشر والكفر والمعاصي، هو وظيفته الوسوسة للناس بالكفر والشرور والمعاصي. أليس الرسول أخبر أنه يوجد شيطان وظيفته أن يوسوس للإنسان وهو يصلي، يوسوس له حتى يشوش عليه، اسمه خنزب هذا الشيطان. طب هذا من خلقه هذا الشيطان خنزب والرسول أخبر عنه ووظيفته أن يوسوس للمصلي، ليش يوسوس له؟ حتى يبعده عن العبادة، لأن بعض الناس إذا قوي عليهم الوسواس يتركون الصلاة، يصير كل ما قال أصلي الظهر الله أكبر بيقول له خنزب ما صحت النية، فيه هو شو بيعمل بعض الناس بيستجيبه بيجعبول الله أكبر بيقول له ما ضبطت، بيجعبول الله أكبر بيقول له ما وقع بقلبك النية. فشو بيقول الواحد لما يصير معه مثل هذا؟ بيقول لما هو يقول له ما صحت نيتك بقلبه يعني مش بلسانه، بيقول له كذبت بل صحت نيتي وخلص. يعني إذا واحد عم يقول لك أنت واحد ما عم تعمل مظبوط بتقول له خلص أنا عم بعمل مظبوط وبتمشي بحالك، بعدين ظلك قاعد عم تقول له عم بعمل مظبوط هو عم بقول لك ما عم تعمل مظبوط، طب عم تقول له ما عم بعمل عم بعمل هو بقول لك ما عم تعمل، خلص أنا عم بعمل مظبوط أنا عارف حالي. هيك الواحد بيعمل حتى يقطع الوسواس. في شيطان كمان وظيفته يوسوس للشخص الذي يتوضأ بيقول له ما صحت نيتك من غسلت يدك من مسح شعرك؟ انت اكيد انك غسلت وشك قبل ما تغسل ايديك، وهيك بيصير بوسوس له. ليش؟ شو المقصود الشيطان من هذا؟ ان يترك هذا الانسان العباده. احيانا بيتعب بيقول خلص ما بدي اصلي. وحصل هذا من بعض الناس. انا شفت واحد اجى عند الشيخ مره، ما بعرف الله الهم الشيخ يساله، كان وقت الظهر خلص حيخرج، قال له صليت الظهر؟ قال له لا. هو من وسوس شديد الوسوس هذا الانسان في الوضوء والصلاه. فصرح عليه الشيخ قال له قم توضا وصلي، ماذا تنتظر؟ حيطلع حيخرج وقت الظهر. شو السبب؟ انه عنده وسوسه، كل ما بده يغسل ما بيعرف بزعمه، يعني انه انا وصلت الميات ولا ما وصله، لما بده يصلي صحت نيتي ولا ما صحت. فالحل سهل، وعند هذا الانسان هو الحل شو هو؟ ان يقول له كذبت بل نيتي صحيحه، كذبت بل عملي صحيح. ما يضل ماشي معه على ما هو يريد، زبوي ماشي معه على ما هو يقول له. احيانا الشخص بيحصل فيه هيك، يترك العبادة. بل بعض الناس حصل منه أنه من شدة الوسواس صار يكفر بلسانه، قال لأتشاهد عقبها لأتأكد أني صرت مسلما. وهذا الإنسان إذا كفر ثم مات قبل أن يتلفظ بالكفر، إن نوى الكفر شو صار فيه؟ كفر. إن مات بعد أن نوى الكفر أو بعد أن تلفظ بالكفر، أليس أهلك نفسه هذا الإنسان؟ هذا بيكون الشيطان غلبه. هذا شو بيكون؟ الشيطان غلبه. ليش غلبه؟ لأنه هو ما غلبه، هو بده يغلبه، هو يعمل جهده حتى يغلب هذا الوسواس، بذلك بعد ذلك يرتاح، بعد ذلك يرتاح. فلو حفظتها فألهمها فجورها وتقواها، لأنه قلت لكم واحد من إخواننا رايح على تعزية من شي شهر، حكي لي اياها القصة، قال لي فدت لقيت واحد حاطط على راسه لفة على منبر التازي عم يحكي، قال لهم يا جماعة الله ما خلق الشر، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، معناته ما خلق الشر، حرف الآية من شر ما خلق، ليس معناه ما خلق الشر، معناه نستعيذ بالله من الأشياء التي خلقها وفيها شر. لكن شو معناه فألهمها فجورها وتقواها؟ ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. أرسلنا، الله تعالى قال أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. تؤزهم أزا معناه تدفعهم للشر دفعا. الله قال أرسلنا، يعني هو الذي أرسل الشياطين، هو خلقها وهو مكنها من هذا الذي تفعله. المعنى أن كل ما يعمل العباد من حركات وسكنات حتى النوايا والقصود تكون على حسب مشيئة الله الأزلية وعلمه وتقديره، ثم جزاهم على الحسنات الثواب وعلى السيئات العقاب. والرسول استدل بالآية المذكورة وأيد جوابه لهما، لأن الله أقسم بالنفس وما سواها على أن الله تبارك وتعالى هو الذي يلهم النفوس فجورها وتقواها، أي أنه لا يكون شيء من أعمال العباد خيرها وشرها إلا بخلق الله تعالى فيهم ذلك. وكذلك زينا لكل أمة عملهم. هذه الآية كثير صريحة أنه الأمم اللي هي على الضلال من زين لها هذا الذي تعمله؟ الله تعالى قال وكذلك زينا لكل أمة. الأمة الضالة الله زين لها ما هي عليه، والأمة المهتدية الله زين لها ما هي عليه. فهذه كثير صريحة في أن الله هو خالق الخير وخالق الشر. أنه معنى زينا هون لكل أمة، يعني كل أمة على حسب حالها من زين لها العمل الذي تعمله حتى تراه صوابا. الله تعالى هو الذي زين لكل أمة عملها التي تعمله. فيعلم من ذلك أن أعمال العباد كلها خلق لله تعالى وكسب للعباد. معنى وكسب للعباد يعني أن العبد هو مظهر لهذا العمل. لما يوجه العبد قصده نحو العمل والله شاء أن يظهر عليه ذلك، الله تعالى يبرزه من العدم إلى الوجود في تلك اللحظة. فالعبد حظه من الفعل ما هو؟ توجيه القصد اللي هو الكسب، توجيه القصد نحو الفعل، بس هذا حظ العبد، ليس حظ العبد من الفعل الخلق. الخلق لله، لا أحد يبرز شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله. العبد حظه من عمله الكسب وهو توجيه القصد، والله هو خالق كل شيء، ليس للعبد حظ في الخلق. وعلى هذا يحاسب العبد، على توجيه، لما العبد يوجه قصده نحو العمل على هذا يحاسب هذا العبد، ليس على إبراز العمل من العدم إلى الوجود، لأن هذا ليس في وسع العبد أصلا. أي نحن نوجه إليها القصد والإرادة والقدرة التي هي حادثة، وأما حصول ذلك الشيء ووجوده فهو بخلق الله. قال الله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها يعني النفس، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، هون المقصود من أعمال الخير لها ومن أعمال الشر وعليها. المعنى أن العباد يثابون على كسبهم للحسنات ويعاقبون على كسبهم للسيئات، فإثابة الطائعين فضل من الله وعقاب العاصين عدل منه. فإن قال قائل: إذا كان الله شاء لنا أن نفعل كذا من الكفر والمعاصي فماذا نفعل؟ هذا الجواب عليه كثير مهم، وكثير من الناس بيسألوه، يقولوا لك إذا الله شاء للعباد أنه يطلع منهم كفر ومعاصي، لبعض العباد يعني، شو بيعمل الواحد؟ شو بيطلع بإيده؟ بيقول لك شو بيطلع بإيده؟ فالجواب أن يقال: المستقبل غيب عنا. يعني بنقول له: أنت لا تعلم الغيب، وعلمت أن الله أمرك بالإيمان والثبات على الإيمان والطاعات، أداء الفرائض واجتناب المحرمات، ما يكون بعد هذه اللحظة أنت ما بتعرفه، فأنت ماذا عليك أن تفعل؟ أن تمشي في الطريق الذي شرع لك أن تمشي فيه، وهو أداء الفرائض واجتناب المحرمات. هذا اللي لك أنت مشروع أن تفعله، أما ما يكون بعد ذلك فهذا غيب عنك، فأنت تعمل ما أمرك الله ثم لا يكون إلا ما قدر الله، مثل ما قال الرسول: وقل اعملوا وكل ميسر لما خلق له. يعني أنت بتعمل، لك شو حيكون منك؟ ما شاء الله أن يكون منك. فهذا الجواب على هالسؤال. إذا واحد قال لك: طب شو بيطلع بإيدي أعمل إذا كان كل شيء بمشيئة الله، وشاء الله أن أكون ضالا، بصير هيك بوسوس له الشيطان، يكون جوابك هيك: الغيب لا نعلمه، الغيب لا نعلمه، ما يكون بعد هذه اللحظة لا نعلمه، المستقبل نحن لا نعلمه. ونعرف بماذا أمر الله وعن أي شيء نهى الله، تعلمنا، وإن كنت ما تعلمت تعلم حتى تعرف ماذا تفعل من الفرائض وماذا تتجنب من الأمور التي نهى الله عنها. فالذي علينا أن نسعى لأن نكون قائمين بحقوق الله تعالى وحقوق عباده التي أمرنا بها. يعني الشخص الذي مهنته الزراعة بيجيب هالبذر وبيبذر في الأرض، هل يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب. هل عنده يقين أن البذرة سيكون منه النتاج الذي يريد، الزرع الذي يطلع منه والثمر الذي هو يريده لتحصيل معاشه؟ لا، لكنه في كل مرة يزرع بأي قصد، هو يزرع بقصد أن يكون له ما يشتهي من النتاج اللي هو الزرع الذي يطلع، الثمر الذي يبيعه ثم يعتاش منه، ومع ذلك هو يزرع، لكن هو لا يعلم ماذا يكون بعد ذلك، هل يكون ما أراد أم لا يكون ما أراد، ما أحب هو هل يكون أم لا، ومع ذلك هو يزرع. والإنسان شو منقول؟ يتعلم ويعمل، ولا يكون إلا ما شاء الله. ونعتقد في الوقت نفسه، فالذي علينا أن نسعى لأن نكون قائمين بحقوق الله تعالى وحقوق عباده التي أمرنا بها، ونعتقد في الوقت نفسه أنه إن كان الله علم وشاء أننا نسعى للخيرات كان ذلك علامة على أننا من الذين شاء الله لهم أن يكونوا من أهل النعيم المقيم في الآخرة، وإن لم يتيسر لنا ذلك فلا نكون من أولئك، فلا نستحق ذلك، بل نخشى أن نكون من الذين أراد الله بهم أن يكونوا من أهل العذاب المقيم. هذا مش معناته شك بالإيمان، لا، لما واحد يخشى أن يكون من أهل العذاب مش معناته شك في إيمانه. كما أن الإنسان يبذر البذر وهو لا يعلم علم يقين أنه يدرك محصول هذا الزرع، فإما أن يموت قبله، وإما أن تحدث آفة وعاهة لهذا البذر فتتلفه وتفسده فلا يدرك الانتفاع بهذا الزرع. إنما نشرع فيه على الأمل، أي على احتمال أننا نعيش حتى ينبت هذا البذر وندركه، فيصير حبا قوتا أو ثمارا ينتفع بها. كذلك أحدنا إذا أصيب بمرض يتداوى على الأمل لا يقطع بأنه يتعافى بهذا الدواء، بل يقول يحتمل أن أتعافى بهذا الدواء، ويحتمل مش يحتمل يحتمل أن لا أتعافى به. وهذه أمور الآخرة كذلك، العواقب عنا مستورة محجوبة، إنما نعلم ما حصل قبل هذا فنقول هذا حصل بمشيئة الله، أما ما لم يقع بعد فإنه غيب عنا. عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عنا، والشهادة ما شهدناه ما لم يغب عنا. الله يعلم هذا ويعلم هذا. وكما لا يجوز للإنسان أن يقعد ويقول ما قدر الله تعالى لا بد أن يصل إلى جوفي، ولا يسعى بوجه من الوجوه في طلب القوت بل يعرض نفسه للتلف بالجوع، هذا ما بيجوز. ما بيجوز واحد يقعد بالبيت ما عنده أكل ولا شرب ويقول ما قدر الله أن يصل إلى جوفي سيصل، وأنا أقعد هون إن كان طعاما أو شرابا، فيعرض نفسه للتلف، لا يجوز له ذلك، لأن الله أمرنا ألا نفعل ذلك، أن أمرنا أن نعمل بالأسباب بحيث لا نضر أنفسنا من حيث الطعام، من حيث الشراب، من حيث الملبس إلى ما هنالك، فهذا لا يجوز له ذلك، مع أنه كل شيء بمشيئة الله، لكن لا يجوز له ذلك. أن يقول أنا بقعد مثل الإنسان اللي متزوج وعنده أولاد وعليه نفقة واجبة للزوجة والأولاد الصغار لدون البلوغ، هل له أن يقول وهو لا مال عنده ليكفيهم أقعد ولا أعمل وما شاء الله أن يأتي من الرزق لا بد أن ينساق إلي ويقعد ولا يعمل ولا يحصل النفقة الواجبة؟ هل يجوز؟ لا يجوز له، مع أنه هذا عمل بالأسباب، والله تعالى هو مسبب الأسباب خالق الأسباب، مع ذلك لا يجوز له أن يقول بما أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أنا لن أعمل وسيأتيني رزقي الذي شاء الله أن يأتي إلي، مع وجود شو النفقة الواجبة عليه تجاه الزوجة أو تجاه الأولاد الصغار أو تجاه الوالدين. كذلك لا يجوز أن يقول الإنسان أنا إن كان الله كتب أني سعيد لابد أن أكون سعيدا، وإن كان كتب لي غير ذلك لا أكون سعيدا، ثم يقعد من غير أن يسعى لأن يكون من أهل النجاة. ثم يقال فعل الله لا يقاس على فعل المخلوق، أمامنا أمر يوافق عليه المؤمن والملحد، وذلك الانتفاع بهذه البهائم. هذه البهائم خلق كما أننا خلق، هي تحس باللذة والألم كما أننا نحس باللذة والألم، فهل يعترض أحد منا على ذبح هذه الذبائح للانتفاع بها؟ هل هو محل اعتراض؟ يعني الكفار الملاحدة يأكلون اللحم اللي هو من حيوان كان حيا فذبح مثلا ثم أخذ منه اللحم وصار يأكله، والمسلم كذلك بيأكل اللحم بقر غنم ونحو ذلك يذبح فنأكله. طيب الإنسان عبارة عن هذا الجسم اللي فيه لحم ودم وأعصاب إلى ما هنالك وروح، وكذلك البهيمة لحم ودم وأعصاب وروح، وهي تحس بالألم والإنسان يحس بالألم، هل يذبح الإنسان ليؤكل؟ لا، لأن الله تعالى حرم ذلك. لكن البهيمة كالبهيمة المباحة كالبقر والإبل وغير ذلك تذبح للأكل مع أنها هي تحس بالألم، الله تعالى أحل لنا أن نذبحها مع كوننا نعرضها بذلك للألم، للألم نعرضها للألم لنستمتع بأكلها، الله أحل لنا ذلك ولا يعترض عليه لأنه هو يحل ما شاء ويحرم ما شاء. طب هو الملحد بيأكل، الكفار يأكلون لا يعترضون على هذا، طب شو منقول هون؟ منقول لأن الله له أن يحل ما شاء وله أن يحرم ما شاء فلا يعترض عليه، مع أنه الإنسان بيقدر يعيش، ما يقول لك واحد لا ما بيقدر يعيش بدون ما يأكل لحمة، ليش اسمه ليش اسمه قوت؟ الحمص الفول العدس الرز، ما معنى قوت؟ القوت معناه ما يعيش به البدن يقوم به البدن وحده، يعني لو واحد أكل رز يقوم به البدن، لو أكل حمص يقوم به البدن، لو أكل قمح يقوم به البدن، ما كل الناس كانوا يأكلوا لحم من زمان؟ لا، ولهلأ ما كل الناس بيأكلوا لحم، يعني لهلأ في ناس لا يجدون اللحم لا يجدون المال لشرائه ليأكلوه. طب هذا كيف أقام بدنه بغير اللحم؟ المعنى هون اللي عم قصدي أقوله أنه مع كون الإنسان جسمه يقوم بدون اللحم، الله أحل له أن يذبح البهيمة التي فيها روح وتتألم ليستمتع بأكل اللحم، ولا يعترض على الله، لا يقال لما أحل لنا ذلك وفيها روح وتتألم. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. لما عم بيقول وليرح ذبيحته، شو بنفهم منها؟ أنه بتتحس يعني، وليرح ذبيحته. لو كانت ما بتحس ليش عم بيقولنا وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته؟ كان قال قبلها إن الله كتب الرحمة بكل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، هذا دليل أنه هي بتحس وبتتألم. فهل يعترض أحد منا على ذبح هذه الذبائح للانتفاع بها؟ هل هو محل اعتراض؟ هل يقول أحد منا أو منهم يعني الكفار: هذه البهائم لها أرواح كما أن لنا أرواحا، وتحس بألم كما أننا نحس بألم، فإذا لا يجوز لنا أن نقضي عليها للوصول إلى لذاتنا؟ فيقال لهم: كما أنه لا اعتراض لكم في هذه، ليس لكم اعتراض على أن الله تبارك وتعالى يوفق من يشاء ويخذل من يشاء، فيكون الذين وفقهم من أهل النعيم المقيم في الآخرة، ويكون الذين لم يوفقهم بل خذلهم من أهل العذاب المقيم. وليعلم العاقل أن أمر الدين لا يتم إلا بالتسليم لله، أما أن يقاس الخالق على المخلوق فهذا ضلال وخسران. هذه كثير مهمة هالجملة، ما بيتم أمر الدين إلا بالتسليم لله، أما الذي يعترض هو خسران. الله تعالى لا يضره أحد ولا ينفعه أحد. إنسان في الأردن مرة ناقشني في هذه المسألة، ما كان يقتنع، فقال لي: إذا واحد عنده 3 عبيد فقطع رأس 2 وترك واحدة، ألا يكون ظلم هذين؟ فقلت له: هذا الإنسان مأمور من الله أن لا يفعل ذلك، أما الله لا يأمره أحد ولا ينهاه أحد، ما بتوجه له أمر نهي من غيره، فلا يقاس الخالق على المخلوق. قال لي: بيكون ظالم إذا كان بيخلق الشر من العبد وبيعذبه. ملحد ينتسب بزعمه للسنة لكنه ملحد كافر، فهذا ما سلم لله، اعترض على الله، وهو بزعمه أحيانا يقوم بصورة الصلاة كمان، يعترض على الله ويقوم بصورة الصلاة، ويزداد بذلك ضلالا وهلاكا، لأنه يعتبر نفسه مسلم هو كافر، بيعتبر نفسه عم يتقرب إلى الله بالصلاة وهو على الكفر، بصورة الصلاة لأنه بتصح منه الصلاة وهو على الكفر. شفتوا ما الذي أوقعه في هذا؟ قياسه الخالق على المخلوق، عم يضرب مثل، عم يقيس فيه رب العالمين على الإنسان المخلوق اللي عنده عبيد وممنوع أنه يقطع له راسه. الله لا يقاس بخلقه، من قاس الخالق على المخلوق فقد هلك والعياذ بالله. بعض المسائل في الدين أحيانا الشخص لما يسمعها أول مرة لا يفهم كل ما فيها، فليس معنى ذلك أنه يترك الاستماع إليها، وهذا في كثير من علوم الدين هيك بيحصل، لا سيما في الشيء الذي يسمعه الشخص أول مرة. يعني أنا أول مرة سمعت واحد عم يقرأ على الشيخ في الزبد ويسمع منه الشرح متن الزبد، تعرفوا متن الزبد اللي فيه عن في توحيد بالأول بعدين كفر، أول مرة سمعت ما فهمت ماذا يقولون، فقلت في نفسي اللي عم يحكوه عربي يعني اللغة العربية هي اللي عم يحكوها، من شدة ما استغربت الكلام. ليش؟ لأنه ما كان سبق لي وسمعت هذه الطريقة في الكلام اللي إنه عم بقولوها، والطريقة اللي الشيخ بيحكيها بالفصحى احنا متعودين نحكي عامة، فالصغير عادة لا يفهم، لكن بعد ذلك لما واحد يثبت ويصبر شيئا فشيئا تتبين له المعاني، بس يسمع ويصير بيفهم. فما يقول الواحد لا هذا الدرس ما بفهمه ما بحضره، أو مثلا هذا الكتاب ما فيني أفهم ما بشتري. يعني ما سألني الشيخ مرة لما إخواننا ما أقبلوا على شراء كتاب شرح العقيدة الطحاوية، فقلت له في مواضع أنا لما راجعته راجع للطباعة يعني عشان أغلاط اللي بسموها المطبعية، وجدت أنه في أمور الناس عادة إذا قرأوها ما بفهموها، بل بعضهم قد يقول صعب ما عم بفهمها أستصعبها. قال لي: الشخص يأخذ الكتاب ثم يأخذ منه ما يفهمه، ثم بعد ذلك يأخذ الأشياء الأخرى فيفهمها. يعني ما شرط يكون الواحد إذا الكتاب 300 صفحة أنه كل حرف فيه بيفهمه، كل كلمة فيها بيفهمها، قد يكون أنت بتاخذ منه دليل من صفحة واحدة تستعين فيه على الرد على الملاحدة بيفيدك كثير. هذا الشيء حقيقي واقع صحيح. وأنتم كذلك، ما يقول الواحد هالكتاب ما بيفهمه فلذلك لا أخذه، الكتاب اللي مؤلفه الشيخ ومحرر وموثوق بأنه مضبوط، النسخة مضبوطة، ما يقول هيك الواحد. وبرجع أكد عليكم قضية الأولاد أن يحضروا مجالس العلم. نحن بنحاول يعني مثلنا مثل هيدا اللي عم نحكي عنه هلا، اللي بيحط البذر رجاء أنه يطلع له شجرة، أحيانا بيطلع له شجرة، أحيانا بيطلع له عرق، أحيانا ما بيطلع له شيء، أحيانا بينبت حشيش واللي زرعها ما بتطلع. بس الواحد شو بيكون عم بيعمل؟ عم يزرع، ويعني على أمل، هيدا هو اللي عم نقوله. فأنتوا كمان أولادكم خليكم عم تقولون، يعني بينبح قلبه الواحد بهالموضوع، بس بده يبقى يكرر رجاءه وعلى أمل أن يصطلح حالهم. يعني ما بعرف ليش ما بحس فيهم الجيل هذا اللي بيسموه الجيل الطالع هذا الإقبال على قضية تعلم علم الدين ومجالس علم الدين. يعني مثل ما كنت حس من بعض أحبابنا من زمان، يعني الشيخ نزار رحمه الله لما كان يجي عند الشيخ بتذكر من عم بحكيكم مش 30 سنة، يعني كل يوم بيجي عند الشيخ كان من الصبح أو العشية ليبعثوا الشيخ يعمل شغلة، بيدرس تعلم وبيعلم وبيجلي وبينظف الجيازة بإيده. كان أنا كنت ما بحط إيدي بالجيازة، هو كان ينظفها بإيده رحمه الله من شدة ما كان يعني يحب عمل الخير، وبيجلي الجليات، وإذا أجوا ضيوف بيعمل لهم شاي وضيفهم. بس كل وقته بشو إجمالا اللي أنا عم شوفه فيه عم بيقضيه بالطاعة بالخير. بس بتحسي كان عنده رغبة، هو وبعض أخواننا غيره كمان، بس عم بذكره هو لأنه بتعرفوه أنتو أكثر من غيره. فهاللي هاد طالعين هلا بتحس كأنه واحد يعني ياخذهم، احيانا بحس كأنه ياخذهم ليعذبهم اذا بيقول له مثلا نروح على مجلس علم ساعة ساعتين، اما له انبساط 14 ساعة ما بيملوا منه، 10 ساعات ما بيملوا منه، اكل ما بيملوا منه، شمت هواء ما بيملوا منه. هو بالاول الواحد قال الشيخ في اول العمل لما يكون الانسان عم يدخل للسلوك يجد مشقة في العبادات، لكن إذا ثبت على ذلك وصار من الصالحين يجد العبادات لذة له. بس لا يلاقيها لذة له بده يتعب بالأول، لا يلاقيها، لا يجد هذا الشعور اللي عم يحكي عنه الشيخ. قال الشيخ الولي اللي يشتهي الطاعة كما يشتهي أحدنا الأكل والشرب في كثير من أحيانه، بعض الأحيان كمان بلاقي مشقة. لكن أنت وصل لها الدرجة هاي لما تعب وصبر، صبر يعني من جملة الصبر أن واحد يصبر في مجلس العلم يتسمع. ما دائما بيكون الواحد شاعر حاله أنه كأنه عم بيأكل شغلة بيحبها لما يكون قاعد بمجلس العلم، لأنه بيكون عم بحارب هو النفس، عم بحارب الشيطان لا يقعد بمجلس العلم. الشياطين بتضل عم تنخر بالواحد. قال الشيخ الشيطان يدخل إلى صدر الشخص يوسوس له، غير الأنبياء طبعا أنتم بتعرفوا ما بيدخل بالأنبياء. فإذا نام الشخص قفز من صدره وبات هنا، بات يعني قعد له، يعني ما بينام هو الشيطان، بات يعني انت نايم هو قعد لك ناطر، يعني شو بده يعمل؟ اول ما فتح عيونه ببلش بينخر فيه، بيرجع بنط على صدره يقفز الى صدره وبلش ينغل فيه. شو بده يعمل الواحد؟ عارف انت هالوضع اللي انت فيه شو بتعمل؟ بتقاومه، بتحاربه، بتخالفه، اما ما يمشي واحد يستيره، لأنه هذا الإكثار من المباحات قد يوقع الواحد بالحرام. فبأكد عليكم بالنسبة للأولاد، لأني أظن يعني كثير منا عنده أولاد صار بعمر أنه يحضر درس، وعم شوفوا أولادكم بالمجالس، ما شرط يحضروا هالمجلس اللي أنا عم بعطيه، مجلس أخواننا الشيخ أحمد عجور وغيره من اللي بدرسوا الشباب. لأنه إذا أنتوا ما درستوهم ولا غيركم درسهم، مين بده يدرسهم؟ يعني نحن عرفنا قدر هذه النعمة اللي نحن فيها العلم. الله تعالى أنقذنا بهذه العقيدة وهذا العلم التوحيد، علم أهل السنة والجماعة اللي أكرمنا فيه رب العالمين بالشيخ عبد الله حفظه الله. عرفنا هالنعمة وعم نعرفهم عليها للأولاد، والشيخ بعده بين أظهرنا الله يحفظه ويطيل عمره. وهذه نعمة قال قلت لكم شو قال الشيخ مشهور عن والده اللي هو ولي صالح وأبوه صالح، قال كل 200-300 سنة ليجي رجل مثل هالرجل. 200-300 سنة، مين بيعيش 100 سنة و 200-300 سنة ليشوفها؟ الله أعلم كل واحد منا إمتى أجله. يكون ماشي بالسيارة تغط عليه سيارة تانية بتقتله وتقبره، ما هيك بيحصل أمراض، يموت هو منه عارف، قد يكون رايح على العرس راح يشم هواء يكون موطى على الطريق. فنحن عم نعرفه بنحاول مثل ما قلنا بنزرع رجاء انه يطلع بعدين شجر وثمر. بحاول الواحد مع هؤلاء حتى لا يخسرهم، لانه نحن لما نعمل الذي علينا، قلت لكم انا قلت له للشيخ حفظه الله، قلت له انا قعدت اولادي لما ميزوا وقرات لهم المختصر وصرت افسر لهم اياه، يعني طبعا شوي شوي مثلا اقول العباره واشرح لهم، قلت له طب خلصتوا مولانا؟ انا بيجي بسالهم بعدين بيقوم بيقول لي ابني مثلا انا هذه اول مره بسمع هالمساله، مساله كثير سهله هي من المعاصي. بقول له كيف اول مره بتسمع؟ ما انا قلت لك قرات لك اياها بالمختصر وشرحت لك اياها. فشو بعمل انا؟ قلت له للشيخ شو بعمل؟ يعني انا بحس انه وين مسؤوليتي هون؟ لانه كتاب المختصر منه صغير وفي امور كثيره ضروريه، مش كله ضروري اللي هو على كل مكلف يعني، بس في كثير امور ضروريه. قال لي انت تشرح للولد اذا ميز بعد 7 سنين تشرح له الضروريات، ثم بعد ذلك تقول له انت ذاكر هذه المعلومات. يعني هلا بتتصور الشيخ عبد الله لما شرح لنا الضروريات او الفقه كل مره كان يرجع كل يوم يرجع يراجعنا يوم حتى نبقى حافظينه؟ لا، كان يقول لنا عاده طلاب العلم اذا خرج الشيخ من المجلس يقعدون يتدارسون ما اخذوه منه، فاذا خفي عليهم شيء لما يكون المجلس الاخر يعودون ويسالون الشيخ، ولو بيبقى قاعد معه كل الوقت بده يعطي غيره كمان علم، فهم يتدارسونه حتى ما لا ينسون هذا العلم. ما اكثر الناس شو بتصير فيها؟ ما بتنسى. قال لي الشيخ صحيح. قلت له مولانا اكثر الناس بتنسى العلم اللي بيحكيه الواحد. قال لي الشيخ هذا صحيح. طب شو بيعمل الواحد بهالاولاد؟ مثل ما عم اقول لكم خلصوا، بقولوا العوام بروا ذمتكم، اعطوهم الضروريات وانصحوهم وقولوا لهم انتم عليكم ان تذاكروا هذا العلم، فان هم قصروا فهم وشانهم، بس نحن بنبقى بنحاول رجاء له الخير لهم حتى لا يقعوا في ورطة، لأنه هن بيتورطوا بعدين ويكون الأمر راجع عليهم. إنه هل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، والمؤمنين. الشيخ قال إذا واحد وضع كتاب موضوعه كفر كالإنجيل المحرف على المصحف يكفر، إذا واحد وضع كتاب موضوعه كفر كالإنجيل المحرف على المصحف على القرآن الكريم يكفر، وإن وضع كتابا موضوعه ليس كفرا لكن فيه كفرية أو كفريات على المصحف فهذا حرام لا يجوز. أما إذا وضع كتاب موضوعه كفر على المصحف فهذا يكفر والعياذ بالله، هذا يعد استخفافا بالمصحف، يعني لا يجوز، يكون كافرا من فعل ذلك. وله وقال ما نويت الاستخفاف، لكن أنتم تعرفوا أن بعض الأفعال تدل على الاستخفاف، فهذا الفعل يدل على الاستخفاف. أما الكتاب اللي هو في كفرية أو كفريتين بس موضوعه صحيح، يعني علم نافع أو شيء مباح يعني وضعه على المصحف، فهذا حرام، هذا الفعل حرام. كذلك الكتاب الشرع لا يجوز أن يوضع عليه المتاع، قلت لكم إياها قبل هلا، المتاع مثل هالمسجد اللي نحط عليه، أو يطوي الواحد القميص ويحطه على الكتاب. أما إذا وضع الكتاب الشرعي ضمن الثياب فهذا جائز، شمرار بتضبه شنطة السفر تحطوا الكتاب أو بالخزانة تحطوا بين الثياب، هذا على الشيخ جائز. اما جعله كرسيا للمتاع لا يجوز. كيف بيكون كرسيا؟ اذا كان هو اسفل شيء ما في شيء تحت منه من المتاع، وحط المتاع فوقه قميص او سروال ولو كان نظيف وطاهر هذا الفعل لا يجوز، او مثلا حط عليه مسجده على كتاب الشرع كمان هذا لا يجوز. حرام، نصلي حرام حرام، لا يجوز. اذا كان في خشب